لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. نقول المسألة في الخامسة، المسألة الخامسة. احنا المسألة الأولى كانت أن الرسل من الرجال لا من النساء، وأن الثانية أنهم من أهل القرى لا من أهل البواني، الثالثة أنهم من البشر لا من الملائكة ولا من الجن، الصفة الرابعة صفات الرسل الكرام وأخلاقهم التي تضمنتها كلمة رجال، والخامسة وهي آخر مسائل هذه الآية لزوم قراءة التاريخ قراءة إسلامية لمعرفة حقيقة الصراع بين الحق والباطل ونهايته بهلاك المبطلين وانتصار المؤمنين في الدنيا والآخرة. وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. يبقى ننظر لنرى عواقب من سبقنا، ونعرف به عاقبة التوحيد والنصر لأهل التوحيد في الدنيا والآخرة، عاقبة الشرك والخسران والنار يوم القيامة، خسران أهل الشرك في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، استفهام إنكار على المشركين في عدم تدبرهم عاقبة الأمم والسير في الأرض، عدم تدبر عاقبة الأمم وعدم السير في الأرض لأجل هذا النظر. يعني الناس النهاردة بيعملوا السياحة ليه؟ ليه بيضربوا في الأرض؟ عشان يروحوا يشوفوا الآثار كانوا بيعملوا إيه ويعجبوا بيهم، من غير ما يفكروا من إن دول نهايتهم كانت إيه. ما أنتوا شايفينهم قدامكم كانوا حاجة قوية جدا وملك عظيم وإمكانيات بناء وعمارة وغير ذلك، ولا يتدبرون. قد أمر الله بالسير في الأرض في آيات عديدة: سيروا في الأرض فانظروا، قل سيروا في الأرض فانظروا. قد أمر الله بالسير في الأرض والنظر والتفكر في من مضى من الأقوام وكيف كانت مخالفتهم للرسل وتكذيبهم لما جاءوا به سببا في هلاكهم ودمارهم. قال الله تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. سبحان الله، قضية أكثر الناس في غفلة عن الالتزام بهذا الأمر. قل سيروا في الأرض فانظروا، وهذا الأمر يحصل لكل من انتقل في الأرض، ولكن لو استصحب نية التدبر والنظر. مفيش حد ما بيسافرش، ولكن أكثر الناس لا يتفكرون في من كان قبلهم كيف ملكوا هذه البلاد والديار وكيف كان عاقبتهم. وقال تعالى: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني الانتقال مشروع، لهذا مشروع، وإن كان يحصل للمؤمن في السفر في الجهاد في سبيل الله، ويحصل في السفر لطلب العلم، ويحصل في السفر للدعوة إلى الله، ويحصل في كل سفر في طاعة الله عز وجل، يحصل به تذكر وتدبر، لأنه ينظر في الأرض أنها كانت مملوكة لمن كان قبلنا، ثم ينظر في الآثار التي تركوها، وأن عندنا يرى كم من هائلا من الآثار من في بلادنا. من مر النبي صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود وما يعرف الآن بمدائن صالح قرب تبوك، والآثار ترى إلى الآن في الجبال، بيوت منحوتة إلى الآن، دول سابقين بمدة طويلة على الفراعنة. وسبحان الله، قوة عظيمة ان الناس تنحت الجبل بيت، لان يعني احنا بندور على حتة ارض ونسويها ونبني فوقها بالايه بالطوب، لا ده هو بيفرغ الجبل من جواه لغاية ما تبقى حجرة وبيت وحجرات يعني، واساس عجيب. ها، شفت صورها؟ ما زالت موجودة صورها، شيء عجيب جدا، وموجودة للأسف الشديد بقى بعد موضوع الترفيه الحالي، ان هم بيعملوا الاماكن دي اماكن ترفيه، وناس يخشوا يروحوا يتصوروا وهم بيرقصوا هناك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين، فان لم تدخلوا فان لم تبكوا فلا تدخلوا عليه. سبحان الله، هذا الأمر مثله مثل الذهاب إلى أماكن آثار الفراعنة. الناس اللي عايزة تروح تروح عشان تتدبر كيف كان الملك ثم زال، حضارات كانت ثم بادت، أو سادت ثم بادت، يعني كانوا سادة في زمانهم ثم زال هذا الملك، بادوا بالكلية. وقال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فقد مضت سنة الأولين، هذا هو الشاهد، إن الناس تفكر في سنة من إيه من مضى. يعني النهاردة الحضارة اليونانية إيه اللي باقي منها؟ آثار، تماثيل في كل حتة تفضحهم عند العقلاء، ويعني قصائد وحكايات، ويعني ما كانوا يفعلونه من الظلم، ورسوم على الجدران كانوا قساة القلوب، وكانوا ظلمة يستعبدون الناس ويظلمونهم بغير حق. الحضارة الرومانية سبحان الله، كل ذلك، الحضارة الرومانية دي بقيت يعني من يعني مثلا من ايام قسطنطين، بني قسطنطين سنة 300 وشوية بعد الميلاد لحد سنة 1550 ميلادية، يعني قعدت قد ايه؟ 1250 سنة، امبراطورية هائلة كبيرة جدا، حكمت مصر مدة وحكمت افريقيا والشام فضلا عن بلاد الرومان، ويعني ولا تزال الآثار الرومانية واليونانية تشهد أنهم كانوا حضارتين مختلفتين، ومع ذلك بادت كل واحدة ولم يعد يبقى منها إلا تلك الآثار. المسلمين مع الروم اللي هم يعني من كانوا يسكنون شرق أوروبا، وكان الصليبيون من غربها يعضدونهم، لكن ظلوا مدة طويلة، انتهت هذه الحضارة بافتتاح محمد الفاتح قسطنطينية سنة 850 هجرية. وقال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. السير في الأرض مع القلوب التي تعقل، نفكر إيه اللي حصل للناس. قرى قوم لوط لا زالت آثارهم حول البحر الميت. إن كان يعني كانت أيام النبي صلى الله عليه وسلم يمرون عليها ويرون هذه القرى، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. قرى سدوم طبعا بيتناقلوا أخبار عن أن حصل لهم ما يشبه الانفجار الذري أدى إلى انتهاء هذه المدينة من شهر تقريبا أو شهرين. الأثر في الأردن قالوا أن هم عثروا على أثر قرى سدوم، كانت كذا عدة قرى يفعلون الفواحش. فإنها يبقى السير في الأرض مأمور أن يكون مع قلوب يعقل بها يعقل بها، وأذان يسمع بها، لأن الأذان إذا سمع الإنسان آيات الله وتذكر مآل هؤلاء القوم فهم. ولذلك لابد أن يكون مع الإنسان كلام الله عز وجل. وعمى، وقال تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، لا يعون ما يرون من آيات. ولذلك يتخذون هذه الآثار الدالة على خطر الشرك والمعاصي يتخذونها سببا لله وفعل المنكرات والفواحش. ومن الخلق من لا يتدبرون ما يرون من آثار من قبلهم وما آل إليه أمرهم، وإنما ينشغل كثير منهم اليوم بالإعجاب ببنائهم وتماثيلهم وما يسمونه بحضارتهم دون أدنى إدراك لما يدل عليه ذهاب ملكهم وسلطانهم ودولهم. ومنهم من يفسر ميلاد الأمم وموتها والصراعات التي تجري بينها بالأسباب المادية حسب ما أداه إليه نظره الجاهل. يعني بيقولهم الصراع الاقتصادي هو الصراع بين الطبقات العاملة وبين الطبقات الرأسمالية، والدنيا كلها بتدور حول هذا المعنى، ما عندهمش تفكير إلا حوالين الفلوس. بيفسروا بناء الأمم نهضتها وهبوطها حتى تزول بأن ذلك الصراع الاقتصادي، ولا يفكرون في قضية الاعتقاد والمبدأ. وكم شقيت الملايين والأجيال بسبب نظريات قادتها في حقيقة الصراع بين الأمم. فمنهم من فسر كل ما جرى في التاريخ على أنه صراع من أجل المال، وأن المال هو المحرك الأساسي لإرادة البشر. على فكرة الأقوياء في العالم اليوم دي نظرتهم، سواء كانوا شيوعيين زي الصين مثلا من أقوى الدول الاقتصادية، وكان قبلها الاتحاد السوفيتي، ملايين من البشر عذبت بسبب فكرة ضرورة تسلط الطبقة العاملة. وبعدين الدنيا تخرب والشيوعية تجيب الخراب والعياذ بالله، والاشتراكية بتاعتهم المتفرعة او هي درجة او خطوة على الطريق، قد ايه يعني تعب الناس في ذلك. ملايين شقيت، المال عندهم عصب الحياة. ما احنا عندنا ايه؟ عندنا الدين عصب الحياة. المال لا شك مهم جدا، بس ما فيش حاجة اسمها ان كل شيء المال. نظرية الرأسمالية كذلك تقول ان الناس تستعبد بالمال، كل حاجة الفلوس تشتريها. الناس تضرب مثلا يقول لك اللي معاه جنيه يساوي ايه؟ جنيه. فلوس هي كل حاجة، المال عندهم عصب الحياة بل وإلهها المعبود، مصداق ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم. عندنا روايات يعني فيها تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، في رواية تعس عبد الدينار والدرهم. وهذه الحضارة بل الانحطاط الغربي الرأسمالي يقود الحروب ويديرها لأجل إعلاء سلطان المال واستثمارات رأس المال، وينشر أن الشركات العملاقة العالمية هي التي تتحكم في مصير الدول والشعوب وثرواتها، وهم من أجل ذلك حاربوا حروبهم. يعني المسلمين في الحقيقة حاربوا حروبهم عشان إيه؟ عشان ينشروا الإسلام، عشان يزيلوا الحواجز بين الناس وبين هذا الدين وهذه العقيدة الصحيحة. هم خاضوا حروبهم من أجل سيادتهم ماليا واقتصاديا. من القرن السابع عشر الميلادي، الثامن عشر والتاسع عشر بعد الثورة الصناعية، بعد تمكنهم من صناعة أنواع من الأسلحة، غزوا العالم فبدأوا يحتلوا البلاد من أجل نهب الثروات. طبعا أكثر حاجة كان القرن التاسع عشر وإلى نصف القرن العشرين، بعد أن سلط الله عليهم أنفسهم في الحربين العالميتين، قتلوا أنفسهم قتلا ذريعا بعد أن قتلوا من الناس ما لا يحصيه إلا الله. معظم بلاد العالم الإسلامي سقطت تحت الاحتلال في القرن التاسع عشر، وظلت كذلك يعني إلى نصف القرن العشرين، ولا يزال تأثير هذا الاحتلال الذي من أجل المال لا يزال يؤثر، وقيامه مؤثرة على أكثر الشعوب. وقد حاول أصحاب هذه النظرية تصوير فتوح المسلمين في المشارق والمغارب على وفق ذلك، وكذبوا. فقالوا إن المسلمين أرادوا الخروج من الجزيرة العربية القليلة الموارد في المياه والأرض الصالحة للزراعة وغيرها حتى يحصلوا الرخاء والسعة، وها هي كتابتهم في كتب التاريخ التي تحاول أن تدمر في أبناء المسلمين الحس الإيماني والهدف الرباني الذي تحرك المسلمون من أجله، قائلين: الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. كلمة ربعي بن عامر لرستم قائد الفرس. الصحابة كانوا فاهمين جيدا ماذا أخرجهم، لماذا جئتم؟ الله ابتعثنا، الله هو الذي بعث هذه الأمة بعد أن كانت أحط أمة وأقلها عقلا، أمة لا تعقل، أمة تأكل الميتة والوبر والعلهز مختلط بالدم والعياذ بالله، يعتدي بعضهم على بعض، تأكل يعني يأكلون أموال بعضهم بعضا، وينتهكون حرمات بعضهم بعضا، ويسبي بعضهم بعضا. أمة ممزقة، أخلاقها مدمرة، العلاقة بالنسبة بين الرجال والنساء علاقة استعباد والعياذ بالله، وأيضا تبرج وفحش، نعوذ بالله من ذلك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر عندما أمر المرأة أن تعتد أربعة أشهر وعشرة لا تمس طيبة، لما قالوا له في ذلك قال قد كانت إحداكن إذا مات زوجها تدخل بيتا هو أقبح بيت عندها وتبقى فيه سنة لا تتنظف ولا تتطهر حتى إذا حاضت تترك الدم كما هو والعياذ بالله وحتى تمر السنة فتفتض بطائر أو شيء فيموت من نتن ما هي فيه تفتض تمسح مكان فضلاتها بقى اللي هي ما بتمسحهاش تخيلوا حاجة فظيعة جدا لا تمس ماء لمدة سنة فالأشياء دي تموت من كتر الايه من كتر نتن وقبح ما يعني كانت فيه حال هذه المرأة فسبحان الله ذلك كان أمرا عجيبا الإسلام رفع هذه الأمة من هذا الحضيض الأسفل فالله ابتعثهم وجعلهم يقاتلون أكبر الأمم وحدهم رفع قدرهم رفع عقيدتهم إلى أعلى ما يوجد في العالم من عقائد ليس هناك عقيدة تماثل ذلك ليس إلا ما جاء به الرسل الكرام الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد تحرير البشرية إن الأمم التانية كلها يستعبد بعضهم بعضا إما الطبقة الرأسمالية تستعبد الطبقة العاملة أو الطبقة العاملة تستعبد الطبقة الإيه الرأسمالية زي ما في الدول الشيوعية تتكون طبقة جديدة والمحتل المستعمر الذي سموه استعمارا وهو تخريب والعياذ بالله يستعبدون الأمم المقهورة لذلك جاء الإسلام ليخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان الأديان مليانة جور وظلم وعدوان يعني يكفي من تأمل طبقات الناس في الهند حسب الديانة الهندوسية وإزاي في طبقة اسمها المنبوذين ليس لها أي حق وطبقة تانية هي أعلى الطبقات وطبقات في خمس طبقات في المجتمع يستعبد بعضهم بعضا هذا الجور إلى عدل الإسلام العدل الذي جاء به هذا الدين بين الناس جميعا ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة الدنيا تضيق بأهلها ولا تتسع أبدا مهما ولد طائفة من الأغنياء تضيق عليهم نفوسهم الجور الذي فيه الأديان الجور الذي سنته تلك الأديان اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يعني انت ما تشوفش مثلا على سبيل المثال سكوك الغفران المنسوبة إلى الدين في الهند شيخ الراهب في الهند تقريبا بيبيع زي زي صحيح ما هو زكاة البقرة بتعبد يبقى الراهب بقى يعبد والعياذ بالله انت شفت صورة واحد في كنيسة عشان يتوب عليه ويقبله في الغفران ركب عليه القسيس وهو القسيس تقيل قوي والراجل ايه قاعد يلف بيه على زحفا على ركبه والعياذ بالله وان ياخذ بيه لفة تانية ونعوذ بالله استعباد والعياذ بالله فضائح الفاتيكان اللي البابا بيعتذر عنها من اعتداءات جنسية وغير ذلك اللهم لك الحمد هم بيحاولوا يقولوا دول الفتوحات الإسلامية عشان الناحية الاقتصادية الناس ما تفهمش لا دخل لهم بالعقول على الإطلاق يحاولون أيضا أن ينسوا المسلمين أن الحروب الصليبية كانت في المقام الأول حروبا دينية لمحو الإسلام ذاك رفعوا الصليب يقولوا لا دي كانت حروب اقتصادية الكلام ده كله موجود في كتب التاريخ اللي بتدرس لمين لأبناء المسلمين لأن اللي كاتبينه إن أيام الاحتلال يقولوا لهم إن الحروب الإسلامية كانت عشان الفلوس والحروب الصليبية عشان ينسوهم إن هم كانوا صليبيين عايزين يهدموا الدين يقولوا لهم ده كان غطاء فقط والحقيقة ثروات المشرق معلش اوروبا مليانة ثروات، يحاولون ان ينسوا المسلمين ان الحروب الصليبية كانت في المقام الاول حروبا دينية لمحو الاسلام واطفاء نور الله في الارض، بزعم انها كانت بدوافع اقتصادية. ولا شك ان غرض الصليبيين كان مشتملا على ذلك، فهم كما قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل. ولكن هذا كان بالاضافة الى المقصد الاصلي لهم في رفع راية الصليب. لذلك لما احتلوا القدس قتلوا جميع المسلمين وجعلوا المسجد الاقصى اسطبلا للحيوانات والخنازير، ورفعوا الصليب على قبة الصخرة، وظل عشرات السنين كذلك، نسأل الله العافية. ومنهم من فسر ما جرى من صراع بين الأمم على أنه صراع الطبقات في المجتمع، وأنه لابد أن تسود الطبقة العاملة وهذه الشيوعية وما تفرع منها من الاشتراكية اللي قاعدوا يدندنوا عليها، الاشتراكية العربية عندنا مدة طويلة أيام عبد الناصر، والبعثية حزب البعث العربي في سوريا وفي العراق أيام صدام حسين، وطبعا أيام حافظ الأسد أبو بشار الحالي، ولا يزال حزب البعث يسيطر على مقاليد الأمور في سوريا، والجماهيرية فكرة الشيوعية القذافية سماها الجماهيرية، كم أشقت الأمم وقتلت الملايين وانتهكت الحرمات في المشارق والمغارب حتى انهارت وانتهت، نسأل الله أن يذهب بقيتهم. أكثر، لا أنا أتكلم على الشيوعية قعدت من سنة 1917 ل 1980، أما الجماهيرية قعدت 40 سنة. صحيح. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.